السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام عقد الصلح. الصلح لغة اسم مصدر من الإصلاح والمصالحة، بمعنى التوفيق بين المتنازعين. وأما الصلح في الإصطلاح فهو عقد يتوصل به إلى إنهاء خصومة، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما ثبوته في الكتاب فمنه قوله تعالى: والصلح خير، وقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي وصححه، ورواه أيضا ابن ماجه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في القتل العمد: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم. وفي هذه اللفظة محل الدليل: وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. والصلح المشروع هو الصلح العادل الذي تحفظ به الحقوق، ويدرأ به الظلم، وتصفى به قلوب الخصوم، وهو من أفضل الأعمال، ودرجة المصلح أفضل من درجة الصائم القائم. بل فيه يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولعل المستمع الكريم أن يقف عند قوله تعالى: أجرا عظيما، والقائل هو الله وحده لا شريك له الكريم الذي يعطي ما لا حد له. وليس من الصلح المشروع ما يضيع به حق واضح ويظلم به أحد الخصمين، كمن يصلح بين ظالم متسلط وضعيف مظلوم بما يرضي به الظالم المتسلط، وتحصل له به الشرعية الظاهرة في تملك حق المظلوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقوق الآدميين هي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل. والصلح الجائر هو الظالم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحا ظالما جائرا، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حق أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح بين كعب وغريمه، وصالح أعدل الصلح، فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر. وكذلك لما عزم على طلاق سودة، رضيت بأن تهب له ليلتها وتبقى على حقها من النفقة والكسوة، وهذا أعدل الصلح، فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرها، فإن رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل. وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان، ثم يحلل كل واحد منهما صاحبه. ولا يزال كلام للإمام ابن القيم وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ الأوفر، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه. وهذا ظلم، بل الواجب في هذا الصلح أن يمكن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. انتهى كلام الإمام ابن القيم. والصلح أنواع، فمنه ما يكون بين متقاتلين، ومنه ما يكون بين متشاحنين، ومنه ما يكون بين الزوجين المتخاصمين، ومنه ما يكون في المال، وهو مرادنا هنا. والصلح في المال قسمان: الأول صلح على إقرار، وهو أن يدعي شخص على غيره دينا أو عينا أو منفعة، فيقر المدعى عليه بالدعوى، ثم يتصالحان على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيئا. ودليل هذا ما رواه النسائي وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما وكشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. فقال كعب: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومأ إلى الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد: قم فقضه. ولأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه، ويشترط لصحة هذا النوع ما يلي: أولا أن يكون ممن يصح تبرعه، فلا يصح من وكيل في استيفاء الحقوق، ولا من ناظر وقف، ولا ولي صغير ومجنون، إلا إن خيف الفوات من التأخير، فإنما لا يدرك كله لا يترك جله. ثانيا أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم أو منفعة مباحة. ثالثا أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى تسلم أو تسليم. رابعا ألا يمنع من عليه الحق ما عليه إلا بالإسقاط، فإنه إن شرط المصالحة بالإسقاط، يعني بأن يقول مثلا: إن كنت بتسقط عني فأنا بصالحك، وإلا فلا أصالحك أبدا. فإنه إن اشترط المصالحة بالإسقاط لأداء الحق بطل الصلح، لأن ذلك أكل مال الغير بالباطل، وذلك حرام لا يجوز. ويصح أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، فلو كان له على آخر 100,000 مؤجلة فصالحه على 70,000 ريال حالة صح ذلك. قال الإمام ابن القيم، وهو قول ابن عباس وأحد الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفة. انتهى كلام القيم. وإن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا صح ذلك، وهو إسقاط وتأجيل، كما قال ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين حيث قال: وهو الصواب بناء على تأجيل القرض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة واختيار شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.